بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأحبة الكرام ما زلنا بتوفيق ربنا تعالى مع تفسير سورة قاف وصلنا إلى قول مولانا جل جلاله قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد نسأل الله اللطف ونعوذ بالله من الضلال ونسأل الله الهدى والثبات على الحق ويا مقلب القلوب ثبت يا ربنا قلوبنا على دينك. أيها الأحبة الكرام مولانا عز وجل يقول قال قرينه ربنا ما أطغيته، يعني لما أمر الله تعالى بإلقاء هذا الكافر في النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، عندها بدأت الخصومة مع هذا الكافر بين هذا الكافر وبين من؟ رقم واحد قال جمهور العلماء قال قرين هنا المراد بها الشيطان القرين للإنسان، فإذا بالإنسان يقول يا رب هذا الشيطان الذي أضلني هو الذي أضلني، كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، لكن انتهى الأمر قضي، ويوم القيامة ليس يوم توبة ويوم عمل، إنما هو يوم جزاء يسعد فيه السعداء نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ويشقى فيه من اتبع هواه في الحياة الدنيا. قال قرينه جمهور العلماء أن هذا القرين هو الشيطان، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني هذا يدلك على أنك لا خلاص لك منه إلا باللجوء إلى الله والاستغاثة بسيدك عز وجل. وقول ثاني وأيضا قبل أن ننتقل للقول الثاني، قول الله تعالى أيضا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، يتبرأ من أتباعه، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله تعالى لهم عذاب أليم. وفي الآية التي سبقت هذه مباشرة ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يخرج من النار عنق عنق ينادي بصوت يرعب الخلائق، ينادي بصوت مسموع يقول وكلت بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبمن قتل نفسا بغير حق، نسأل الله العافية. نار تخرج من وسط في أرض المحشر والناس مجموعون تنتقي تلتقط هؤلاء الظلمة، نسأل الله العافية والنجاة. قال قرينه ربنا ما أطغيته. القول الثاني أن المراد بالقرين الملك الموكل بكتابة أعمال العبد، الملك الموكل بكتابة أعمال العبد، وهذا الذي ادعاه على هذا الذي يدعيه الإنسان على الملك، يعني أهل العلم قالوا أن الإنسان يوم القيامة يقول يا رب إن الملك تعجلني لم يمهلني حتى أتوب، أول ما وقعت في السيئة كتبها مباشرة، وأيضا يقول بأنه زاد علي ما لم أعمل، وهذا كذب، هذا كذب. الملائكة هم أأمن خلق الله تعالى، إن الله وصف جبريل الأمين بقوله أمين عليه الصلاة والسلام، علمه شديد القوى قوي أمين قوة وأمانة، فهكذا الملائكة، الملك لا يزيد ولا ينقص، ما يعمله الإنسان يكتبه، بل ذكرنا قبل ذلك في الأثار أن ملك اليمين وكيل وأمير على ملك الشمال، فإذا عمل العبد حسنة كتبها ملك اليمين، إذا عمل سيئة يأتي ملك السيئات يريد أن يكتبها، يقول له ملك اليمين أمهله لعله يتوب، فيمهله بعض الوقت، فإن تاب لم تكتب، فإن تاب لم تكتب. فقال قرينه ربنا ما أطغيته. والقول الثالث وهو أن هذا العبد المسلم عفوا الإنسان يتخاصم مع إنسان مثله هو الذي أطغاه، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى يا رب، كما قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والله يا أخي كم من إنسان كان سببا في لإنسان آخر في أن يأكل الربا وأن يقع في الزنا وأن يشرب الخمر وأن يقع في الموبقات وأن يعق والديه، هذا علمه، هذا جره لهذا الطريق الحرام، هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ قال لأنه أول من سن القتل. فبعض الناس يكون غافل عن مثل هذه الأمور، يأتي إنسان معروف بالجرأة معروف بسفك الدماء يعلم غيره هذه الجريمة العظمى فيتعلم منه، فيأتي يوم القيامة يتبرأ هذا من هذا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. شوف ولكنها حسرة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ما نفعتهم. وقول جل جلاله في سورة سبأ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أمام الله جل جلاله موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يعني يتلاومون، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم الذين أضللتمونا، أنتم السبب في هلاكنا، أنتم الذين قلتم لنا كما قال الله، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن لذلك أخي احذر أن تقلد عبدا في غير طاعة الله، أو أن تتشبه بعدو لله عافاك الله، أو أن توالي ظالم، نسأل الله العافية. استعن بالله وأحب ما يحب ربك ويحبه رسولك، وأبغض ما يبغضه ربك ويبغضه رسولك صلى الله عليه وسلم. قال قرينه ربنا ما أطغيته. الملك يجيب يقول والله يا رب أنا ما أطغيته، أنا ما زدت عليه، ما عمله هذا الذي كتبته ما زدت ولا سيئة عليه. وعلى القول الأول الذي قال به جمهور العلماء أنه الشيطان يقول أنا ما أطغيته، هو الذي كان طاغيا هو الذي كان ظالما، أنا ما عملت شيء يا رب إلا أنني أغويت وهو وقع في الحرام وما ذاك إلا لأنه هو نفسه طاغي والعياذ بالله. قال ربنا تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، نسأل الله العافية. ضلال يعني في تيه وبعد عن الحق. ومن أعظم أسباب الضلال أيها الأحبة الكرام عدم تعظيم القرآن والسنة، والله عدم تعظيم القرآن والسنة هذه من أعظم موجبات الضلال للعباد. تراهم يعظمون أفكار العباد ويعظمون الأشخاص ويقولون فلان قال ولا يزال يأثرون ويعني يكتبون ويتناقل أجيال أقوال بعض الناس ويحفظونهم ويحفظونها ويدرسونها، ولكنهم لا يعظمون كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. كما قال ربنا تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد ثبات على الحق. لذلك يا أخي، أسباب الضلال حاول تجتنبها، ومن أعظم أسباب الضلال اتباع الهوى، ما يهواه الإنسان يتبع. أحيانا يهوى الإنسان أشياء مخالفة لكلام الله وكلام رسوله، لو أنه عنده دين يقف ويتذكر أن ربي حرم هذا ويجاهد نفسه لله. وأما إن كان لا يلوي على كلام ربه وليس عنده تعظيم للقرآن والسنة، فسيقع فيما تهواه نفسه، سواء يوافق كلام الله أو يخالف كلام الله، سواء يعلم في ذلك عذاب أو في ذلك جنة، لا يبالي، عافانا الله المسلمين. ولذلك ربنا يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وكذلك من أكبر أسباب الضلال تعظيم الأسلاف على غير حق. يعني يقول: كما قال المشركون إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. لو أن الآباء على دين وعلى إسلام وعلى هدى الحمد لله، أما لو خالفوا كتاب الله والسنة، لا والله، كلام ربي وكلام رسولي على عيني ورأسي أحب إلي من أبي وأمي ومن نفسي التي بين جنبي. لا يؤمن أحدكم، كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أأنت كذلك؟ فتش في نفسك حتى لا يفتح علينا باب ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أعظم أبواب الضلال صحبة السوء. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. هذا الذي هو جليس الصالح، إذا جلست معه تسمع كلام جميل، غبت عنه يدعو لك بخير. مات أحدكم بعد طول عمره وحسن عمل، الآخر لا يزال يدعو لأخيه إلى أن يلقى الله عز وجل. قدر الله في الآخرة أن أحدهم استوجبت ذنوبه ودخل النار، والآخر في الجنة، يذهب إلى الله يشفع له والله، كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم من المؤمن يناشد ربه في إخوانه يوم القيامة، يقول: يا رب، هم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون ويعتمرون، فلا يزالون حتى يخرجوهم من النار بفضل الله تعالى. فصاحب السوء عافانا الله والمسلمين يجر صاحبه إلى الردى، كما قال الله تعالى في سورة الصفات: قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي صاحب من الإنس ولكن كان شيطان، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئننا مدينون. وأنت تصدق مثل هذا الكلام؟ هو في بعث بعد الموت، وفي حاجة اسمها جنة، وفي شيء اسمه نار؟ هكذا كان يقول، كما يقول الآن في زماننا هذا كثير من العلمانيين الذين يدعونهم بالمثقفين والنخبة، يعني والعياذ بالله هؤلاء شر من المشرك. العلماني يا إخواني شر ممن يجعل مع الله إله آخر، لأنه يعتقد أن الكون ليس له إله والعياذ بالله. فهذا كثير في زماننا، نسأل الله العافية والسلامة. قال هذا الإنسان للملائكة: هل أنتم مطلعون؟ تطلعون تروني أين هو؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط الجحيم، فناداه وهو في أعلى الجنان والآخر في وسط النار: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال قرينه: ربنا ما أطغيته. إذن يا أخي، كل نفس بما كسبت رهينة. لا يأتي الإنسان يوم القيامة يقول: الشيطان هو الذي أضلني، لا يأتي يقول الملك زاد علي شيئا، لا والله الملك يكتب ما تقول به، ما تتكلم به وما تقوم به. والشيطان نعم عليه إثم وآثام من أغواهم، وأنت عليك إثم نفسك، كل امرئ بما كسب رهين. وأما الخصومة بالحق بين يديه، لأن الله تعالى عقب عن هذه على هذه الآية بقوله لا تختصموا لدي. لا تختصموا لدي هنا المراد به أنهم يختصمون، كل واحد منهم يلقي حجته على الآخر، يتلاومون، هذا يلوم هذا وهذا يرجع اللوم على ذاك. أما الخصومة بالحق، كان يكن مظلوم، جاء ظالم في الحياة الدنيا وظلم إنسان وأخذ ماله بغير حق، أو اغتابه بغير حق، أو بهته بغير، ككثير مما نسمع الآن يرمون أناس زورا وبهتانا وهم براء من هذه التهم، أو أنه قتل أنفسا بغير حق، أو هدم بيت إنسان بغير حق، وجاء المظلوم يختصم أمام الله يقول يا رب خذ حقي من هذا الظالم، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالقتيل يوم القيامة أوداجه، بمن قتل أو بالشهيد أو من قتل ظلما يؤتى به يوم القيامة أوداجه تشعب دما ويتعلق برقبة القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. الله أكبر، الله أكبر، ده لو كانت نفس واحدة ما بالك من يقتلون عشرات بل مئات بل آلاف بل ملايين والعياذ بالله. وللأسف الشديد بعض الناس يعدونهم يعني أناس معظمون، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. فالتخاصم بالحق حق، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لابد. هذا تخاصم بالحق، هذا تخاصم بالحق. والله لو كانت سبة ونسيها الإنسان، قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، كلمة تكلم، إشارة، استهزاء، كتاب كتبه فحرم فلانا من حقه وأعطى الحق لغيره، لغير مستحق. كم يقع في مثل هذا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الواجب على العبد منا أن يتقي ربه وأن يجتنب الظلم. إن الله تعالى قال ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فلذلك المظلوم إن لم يأخذ حقه في الدنيا سيأتيه في وقت هو في أمس الحاجة إليه، ولعل هذا هو عين الخير له. كم من مظلوم يموت وما شفي صدره ممن ظلمه، لكنه يأتي يوم القيامة هنيئا له، يأخذ حقه حسنات أو يزاح من عليه سيئات كادت تهلكه، فتلقى على الظالم ويلقى به في نار جهنم، عافانا الله والمسلمين. لذلك قول ربنا تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، في ضلال بعيد، كان مجرم. والله يا إخواني نحن الآن في زمان الذي نعيش فيه نسمع عن أناس آدميين يفكرون ويخططون في الشر لهذه الأمة، تجلس تقول سبحان الله أهؤلاء شياطين، لعل الشيطان يعجز عن مثل هذا الكلام، ولعل الشيطان يعجز عن هذا التخطيط الإجرامي في إفساد الأمم. ولكنك يعني عندما تعلم أن لله حكم في كل ما يفعل وفي كل ما يقدر من هداية أناس وإضلال أناس تستريح، وتعلم أن الأمر كله لله سبحانه وبحمده، وأن الهدى بيد الله والإضلال من عند الله عز وجل. ربنا تعالى قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له وليا مرشدا مهما بذلت له الأسباب. فقال ربنا تعالى قال لا تختصموا لدي، لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، قدمت إليكم على ألسنة رسل، وأنزلت إليكم في كتابي في كتبي، خاصة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وخاصة على لسان سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أن الله تعالى أخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن من عصى الله له من عذاب الله كذا، آكل الربا حرمه الله ورسوله، الزنا حرمه الله والرسول، شرب الخمر كذلك، قتل النفس بغير حق كذلك، الشرك بالله كذلك، السحر وغير ذلك حرمه الله تعالى، وتوعد الله العصاة، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي يعني معناها قد قضيت ما أنا قاضي، قولي لا يبدل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد سبحانه وبحمده. يعني أيضا قول آخر قاله أستاذ العلماء من أهل التفسير، ما يبدل القول لدي يعني لا يقال عندي غير الحق، لأن الكافر يتكلم بغير حق، يقول هذا الجن يا رب هو الذي أغواني، أما أنا كنت أحبك وأحب نبيك، ويقول عن الملك أنه زاد علي وكتب في صحيفة آثام أنا لم أعملها، ولا ينسى أنه سيشهد هو بنفسه على نفسه، كما ذكرنا أيضا في هذه السورة العظيمة أن الإنسان يشهد على نفسه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يشهد عليه جلده وسمعه وبصره وفخذه ولحمه وعظامه، سبحان الله العظيم، تشهد عليه. وقال ربنا تبارك وتعالى لا تختصم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يعني أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، لا يزيد سيئة واحدة على العبد أبدا، بل إن الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولذلك قال السلف الصالح خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته، يعني يا أيها المسلم أنت عندما تعمل عملا صالحا في أصل العمل يكتب لك بعشر حسنات عشر أمثاله، وقد يضاعف هذه الحسنة إلى 700 ضعف، وقد يضاعف إلى أكثر من ذلك، وقد يضاعف إلى أضعاف لا يعلم مداها إلا الله كالصيام. وإذا عمل المرء سيئة، السيئة بواحدة، إذا جاء يوم القيامة إنسان وسيئات غلبت حسناته، هذا الشقي، هذا الذي هلك نفسه وأوبقى، هذا الذي عصى ربه حتى أذهب ثواب الحسنات العشر والسبعمائة والسبعة آلاف، وإذا به يكثر من سيئاته حتى غلبت حسناته، نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا تعالى وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت، نسأل الله النجاة، وتقول هل من مزيد. هذا يا إخواني يوم عصيب، والله نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أنس، قال أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يلقى في النار، يعني لازال الكفار يرمون في النار يلقون فيها، وتقول هل من مزيد. أعوذ بالله، أعوذ بالله، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط، يعني حتى يضع رب العزة قدمه فيها سبحانه جل جلاله. وهذا الحديث صحيح البخاري. وأيضا روى الإمام أحمد في صحيح في مسنده عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل جلاله فيها قدما فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت، وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقال لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ نسأل الله العافية. فيضع رب العزة جل جلاله قدمه عليها فتقول قط قط. وأيضا روى مسلم، وقبل هذا الحديث أيضا روى الإمام البخاري وهذا الحديث عجب، قال: تحاجت الجنة والنار، اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. يعني تقول إيه؟ أنا اختصني ربي بالمتكبرين والمتجبرين، في قارون وفرعون وهامان وهؤلاء الكفرة، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال ربنا جل جلاله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله تعالى من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ لها خلقا آخر. الله أكبر. ورواه مسلم وقال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما رب العزة جل جلاله، فقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. سبحانك ربي ما أعظمك، ما أكرم الله وأوسع رحمته، ونسأله الجنة بغير حساب ولا عذاب. واسمع لهذا الحديث، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد أيضا قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أي رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين، لأن الغالب الضعفاء والفقراء والمساكين في الغالب أنه يتبع الهدى وينقاد للشرع ويعظم الكتاب والسنة. فيقول الله تعالى للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. وقال للنار للجنة: أنت رحمتي وسعت رحمتي كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فيلقى في النار أهلها، فيلقي في النار أهلها، فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقي فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل سبحانه فيضع قدمه عليها فتزوى ويقول وتقول قدني قدني، يعني حسبي حسبي. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، فينشئ الله تعالى لها خلقا ما يشاء سبحانه وبحمده. هذا القول الأول، وهو الذي يتبادر من ظهر الآية، أن النار يلقى فيها أهلها كما قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء ويتتغيظ عليهم وتقول هل من مزيد يعني ائتوني بمزيد من الكفار أحرقهم وأعذبهم. والقول الثاني أنها تقول ذلك بعدما يضع رب العزة جل جلاله قدمه عليها وإذا بها. وذلك ثبت عن عباس أنه قال حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة ولا موضع إبرة فتقول ذلك. فالله سبحانه جل جلاله يعني يقول لها عفوا ويقول هل تريدين شيئا أو عذابا أو يعني هل تريدين يعني زيادة فتقول هل من مزيد يعني هل في مزيد يعني اكتفيت. والقول الأول هو الذي عليه أكثر أهل العلم والله أعلم. هنا في هذه الأحاديث التي مرت معنا إثبات صفة جليلة لربنا عز وجل ألا وهي صفة القدم. هل لربنا تعالى قدم؟ الجواب نعم، نؤمن بصفات الله تعالى التي جاءت في القرآن والسنة من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، نؤمن بها كما جاءت بلا كيف كما صح ذلك عن سلفنا الصالح رحمة الله عليه. وهذه من الصفات الثابتة لله تعالى الرجل أو القدم. ودليل هذه الصفة هذه الأحاديث التي ذكرناها ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين تحاجت الجنة والنار فقالت النار أثرت متكبرا حديث ذكرناه آنفا فقال قال الله تعالى ولكل واحدة منكما ملؤها ثم قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ. وأيضا لفظ مسلم فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيضع قدمه عليها فهذا يدل على إثبات القدم أو الرجل لله تعالى. لكن يا أخي قبل أن نكمل يجب عليك أن تؤمن بأن صفات الله هي فرع عن ذاته العلية، يعني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. لما تتكلم عن إنسان مثلي أو إنسان مثلك هتقول له عين له رجل له يد لا شك تأخذ سنة وينام ويمرض ويموت وقبل أن يوجد كان عدما أو لم يكن شيئا ثم بعد الموت يصير ترابا. أما رب العزة ليس كمثله شيء سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن كما قال الشافعي رحمة الله عليه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس الكرسي يعني لا يتخيل إنسان يا إخواني مثلا قدم الله عز وجل قدم عظيمة طويلة أو غير لا لا حاشا لله هذا حرام لا يجوز أبدا. كل ما يدور في بالك فالله جل جلاله بخلاف ذلك. يحرم على الإنسان أن يتخيل أي صفة من صفات الله عز وجل على كيفية معينة لأن القرآن والسنة ما جاءت لنا بكيفية الصفة وإنما جاءت لنا بالإخبار عن الصفة نؤمن بها كما جاءت لكن كيفية الصفة لم يأتنا خبر صادق حتى نعلم كيفية هذه الصفة. قال ابن عباس الكرسي الكرسي يا إخواني الذي قال الله عنه في كتابه وسع كرسيه إيش وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس وذلك صح عنه قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين موضع قدمي الله عز وجل والعرش لا يقدر أحد قدره. وهذا رواه ابن خزيمة في التوحيد وابن أبي شيبة في العرش وعبد الله بن أحمد في السنة. وأيضا قال أبو موسى الأشعري: قال الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل. رواه عبد الله بن أحمد في السنة وابن أبي شيبة وابن جرير، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يبقى صح ذلك عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري أنهما قال الكرسي موضع القدمين، يعني بالنسبة لله جل جلاله. ما بالك بعرش الرحمن؟ والله غني عن العرش وغني عن مخلوقاته كلها. وهذان الأثران يدلان على إثبات القدمين لله تعالى، وعلى هذا درج أهل السنة والجماعة. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: هذه الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع رب العزة قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أننا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها، يعني يفسر كيفية الصفة، لا، كان سلفنا الصالح لا يفسرونها. وسئلت اللجنة الدائمة فقالوا: الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من اليدين والقدمين والأصابع وغيرها من الصفات الواردة في كتاب الله والسنة على الوجه اللائق بالله تعالى، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، لقول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي حقيقة لا مجاز. وأما التنطع في إثبات ما لم يرد في الكتاب والسنة فالواجب تركه، وهذه الأحاديث وهذه الصفات تدلك على عظمة الله جل جلاله، وأنه عظيم جل جلاله، وعظمته لا يستطيع الإنسان أن يقدر قدر هذه العظمة العظيمة. ولذلك قال الله: وما قدر الله حق قدره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما، وأن يرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم أطل أعمارنا يا ربنا، وأحسن أعمالنا، وأحسن خاتمتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.